أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا بنستكمل النهاردة دورة توتر القرآن الثالثة، وبنتعامل فيها مع جهود المعاصرين في تعاملهم مع توتر القرآن. والنهاردة بنتناول الفصل رقم 13 من كتاب مقدمة عن توتر القرآن، والفصل فعلا دسم النهاردة. لكن سبب السعادة إن اللي هيقدم النهاردة هو أكمل صفوت وأسماء زكي، وأنا يعني بأمل خير دايما في جهدهم. وهنسمع الأول أكمل هيقدم الجزء الأول من الفصل، وأسماء هتقدم الجزء الثاني من الفصل. مش عارف كده بقى نديهم نص الدرجة ولا هياخدوا الدرجة كاملة على الفصل كله، أنا أعتبرها على حسب بقى إيه كفاءة التقديم النقدي. فهنبتدي الأول بأكمل في حوالي 15 دقيقة مثلا، وبعد منه أسماء. اتفضل يا أكمل. شكرا يا جمال. دلوقتي هو الفصل بدأ بأنه بيتكلم على فكر الأزمة الخاص بمواجهة الحدث، وبنفهم من ده إن إحنا بنتكلم على توتر ما بين التراث القرآن وما بين الحداثة، وده اللي واضح بعد كده لما الواحد يمشي يبتدي يقرأ في الكتاب ويشوف الشخصيات اللي جمال اختارها عشان يعرضها في الفصل ده. هنلاقي ان هم مشتركين في حاجات كتير. انا فكرت عشان كده ان انا اقدمهم مع بعض، يعني همشي من واحد للتاني كده في النقط اللي ما بينهم، وشفت ان ده يمكن يبقى انسب للتقريب ما بين افكارهم، لانهم همومهم واحدة وجزء من وسؤالهم تقريبا واحد، وبعد كده هم ليهم مناهج بتختلف وتتفق في حاجات. فاحنا قلنا مبدئيا ان الثلاثة بيشتركوا في ان فكرهم هو فكر الأزمة، او تقدر تسمي فكر الهزيمة، او فكرة السعي للبحث عن معركة. في آخر الفصل واحنا بنتكلم عن شبستاري، جمال جاب أمثلة من فكرة ان دايما بتيجي فكره، لما بتلاقي في الكلام اللي مكتوب في الكتب كيف نخرج من هذه الازمه، او الحل هو كذا كذا كذا، دايما بتبقى في صيغه في كتابات المحدثين. ولما لقيت ان ده حقيقي دقيق، حتى في لما بقرا لعلي مبروك او لنصر حمد ابو زيد، او يعني معظم كتابات المحدثين فيها فكره البحث عن الحل دي، هنخرج ازاي من الازمه اللي احنا فيها دي. الفصل انتهى بنقد عام، او مش الفصل كله، لكن في نقد في الاخر. ممكن برضو نقول ان في نقد مشترك ليهم، فانا هقول النقد المشترك ده ليهم قبل ما اخش في كلام عنهم مباشره، عشان برضو ناخد فكره عن ده. الفكره الاساسيه هو ان لما الواحد يبقى عنده ازمه وبيتفاعل معاها وبيخرج برد فعل بشكل مؤلف ما او جهود فكريه، ممكن جدا المساله دي تخلي عنده درجه من النفعيه، يعني بمعنى ان يتبنى فكره لانها نفع مش لانها حقيقه او حقيقيه او بتعكس حقيقه ما، فتبقى الفكره النافعه حقيقيه لانها نافعه مش العكس، مش نافعه لانها حقيقيه. ده اللي كتب جمال، انا موافق عليه. الجزء الثاني اللي مشترك بينهم هما الثلاثة من ناحية الحاجة النقطة النقدية، يعني هو إن هما بشكل أو بآخر تجنبوا بعض القضايا اللاهوتية الحرجة، وإن هما تجنبوا نقد أو نقد ما أصبح معتقد إنه من الأصول. وده برضو ممكن يقول جزء مشكل أو يعني مشترك في فكر الأزمة عموماً، وله وجهده في الحقيقة، لأن من الحاجات المشتركة برضو بينهم هما الثلاثة فضل الرحمن ومحمد أركون ومحمد مجتهد شبستري اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده، هما الثلاثه اتعرضوا داخل بلادهم لنقد شديد من الاتجاهات الاسلاميه كان واثر عليهم بعد كده. فضل الرحمن درس في باكستان، وبعد كده ده وكان المفروض ان هو يعني له وضع سياسي مع محمد ايوب خان وقادر يعمل تاثير ومهتم بالتعليم وكده، ولكن خلافه مع ابو الاعلى المودودي وجماعته ادى لانه يطلع بره باكستان ويسيبها. أركون له موقف داخل الجزائر لسنين طويلة، كان يعني مهاجم لتوجهاته، وشبستاري في إيران كان جزء من الحوزة العلمية وخرج منها بعد كده، طبعا موقف سياسي بس أرضه موقف ديني، وقلع الإمامة وياخد يعني موقف سياسي، أصبح من المعارضين بعد ما كان بيتلمذ على إيد الخميني وطب الطبائي والناس التانيين اللي هم الكبار هناك. فهم يعني الثلاثة ليهم من المشترك بينهم هو الهجوم عليهم داخليا. من الحاجات التانية المشتركة بينهم ان هم على اتصال قوي جدا بالغرب، وانهم عاشوا حياتهم في الغرب واسهموا اسهامات في الغرب. فضل الرحمن في هو خد الدكتوراه من اوكسفورد، وبعد كده درس في دورهام، وبعدين راح ماكيل، وبعدين راح شيكاغو. محمد أركون راح على باريس وخد دكتوراه من السربون، وبعد كده اشتغل في باريس وله اتصالات بانجلترا، وكتب بالانجليزي والفرنساوي. وشبستاري له علاقات بايران، بس انا اظن ان هو برضه في امريكا دلوقتي، هو الوحيد اللي عايش فيهم على ما اظن. والثلاثة بيجيدوا لغات كتيرة وبيكتبوا بيها برضو. دي من الحاجات يعني اللي بتشملهم هم الثلاثة كحاجات مشتركة ما بينهم. السؤال زي ما أنا قلت والهم اللي بينهم كان واحد، سؤال خاص بالحداثة بشكل عام، وكيفية التعامل معها وكيفية مواجهة تحدياتها والتعامل مع تراثنا كي نستطيع أن نتعامل مع هذا التوتر الموجود ما بين تراثنا وما بين الحداثة. بس كان كل واحد فيهم أخذ سؤال، او تقدر تقول ركن من السؤال او زاويه من السؤال او حته دخل منها للموضوع يعني. فضل الرحمن على سبيل المثال كان نقده الاساسي على فكره اننا بناخد الحداثه زي ما هي جاهزه كده وبنبتدي نطبقها من غير ما يعني نوائمها او نتعامل معاها بشكل نقدي. وبالتالي كانت سعيه الأساسي هو أنه يحاول أنه يعيد إنتاج الحداثة من داخل التراث. يعني كانت الفكرة الأساسية بتاعته. هنقول عمل كده إزاي؟ بس ده السؤال بتاعه. محمد أركون كان سؤاله خاص بالتأثير اللاهوت على الدرس القرآني وكده، وأنه بيطلق الحاجات، وبالتالي كانت محاولته إنه يأكد على الجانب التاريخي في القرآن ويدرسه، درس الجانب التاريخي فيه. شبستاري في المقابل كان حاسس إن المشكلة بتكمن في إن إحنا مش مدركين أو واعيين بدور الانحيازات الشخصية اللي عند الفرد على فهمه وتعامله مع النص. وهو يعني عمل شغل في الحكاية دي، وقال إن فيه يعني خمس حاجات بتحصل لما الواحد يتعامل مع النص، وحاجة سماها ما قبليات التأويل. يعني إن في أوليات عند المفسر، وفي نمرة واحد، وفي ميول عند المفسر، وفي عملية استبطان للتاريخ وهو بيقرأ النص، ومحاولة من المفسر لتشخيص فقرة المعنى في النص، وبعدين ترجمة ده للواقع اللي الواحد عايشه. فيعني حاول يعني يعمل مجهود في انه يحاول يشرح كيفيه ايه بالظبط العوامل اللي داخله جوه الانحيازات الفرديه في الفرد في الفهم، وان ده وبيحاول ياكد اكتر على دور المفسر في التعامل مع الناس. فيعني كل واحد خد زاويه من الزوايا اللي شافها انها مشكله في التراث وفي فهم التراث عشان يحاول يخش للموضوع. ففضل الرحمن لو نبتدي نشوف بقى المناهج وكيفية التعامل معها ومحاولته واجتهاداته ومشيت في أنهي سكة. فضل الرحمن حاول يعمل حاجة، يشوف برضه هو نقد فكرة إن الواحد بيبص على القرآن بشكل مفتت، وقال إحنا لازم نبص عليه بشكل كلي، وبدأ يقسم النص إلى أنساق، تيمات، يعني تيمات ثيمز. فأخذ مثلا يشوف تيمة الله مثلا، أو تيمة الإنسان الفرد، تيمة الإنسان في المجتمع، تيمة الإنسان، تيمة الوحي مثلا، الشيطان، الشر، فعشان يفهم يعني عشان يقدر يعني يفهم الأنساق الكبرى ويتعامل معاها بالشكل ده، مش بشكل مفتت. وكان قال حاجة إن في حاجة الواحد لازم يعملها، هو طبعا برضو أكد على الجزء التاريخي في القرآن. وبعدين قال حاجة سماها دبل موفمنت، اللي هو شرحها جمال، إن الواحد لما يتعامل مع النص بيبدأ من الوضعية الراهنة، وبعدين لازم يعود إلى الأزمان، الزمن التاريخي، الأزمان القرآنية، وبعدين يرجع تاني للوضعية الراهنة تاني. يعني الحركة دي اللي هي باك اند فول زي البندول كده، هي اللي سماها فضل الرحمن دبل موفمنت. فيعني ده كان منهجه في التعامل مع التراث، لإعادة إنتاج الحداثة من خلال التراث، والتعامل مع مشكلة التحدي. والتحدي الحداثة يعني مشكلة وتحدي في نفس الوقت، فشاف فيها جانب إيجابي. يعني أركون في المقابل، أنا قلت إن هو كان مركز، يعني اعتبر إن في مشكلة في الدور اللاهوتي وإن التاريخي مهم. هو بس ما تعاملش مع الجانب اللاهوتي ده على قد ما أنا فاهم. يعني هو زي ما يكون جمال كاتب إنه علقه، يعني أو يعني وقفه أو ما تعاملش معاه. وأنا لما حاولت، أنا الحقيقة ما لازم أعترف، يعني أنا ما قريتش منفصلا عن الكتاب كتير في الثلاثة. حاولت يعني أجتهد، بس ما عملتش مجهود كافي إن أنا أعرف بعمق كل واحد فيهم يعني مجهوده عامل إزاي. بس اللي أنا فاهمه يعني إنه هو اعترف، قال لك القرآن ده يعني إحنا هنعتبره ونتعامل معاه على إنه وحي إلهي، يعني ما قالش مثلا إنه منتج بشري ولا حاجة، لكن سبق الموضوع كده وخلاص. خلاص يا جماعة اتفقنا، نسيب بقى الحتة دي ونبتدي نتعامل مع التاريخي. ولما يجي يتعامل مع التاريخي فيخش على حاجات زي مثلا انه بيتكلم بشكل فيه اريحيه شديده على امكانيه التحريف اللي ممكن دخل في القران، تعديلات وتحويرات وكده، ويتعامل معاه ويحطها بشكل عادي، تتصادم مع فكره ان ده منزل وانه محفوظ وكده. فكانه انا في رايي يعني ما تعاملش مع فكره اللاهوتي دي بشكل دقيق، لكن علقها كده في الهواء وسابها وابتدى يكمل كلامه. لكن هي فكرته، عشان نبقى يعني نسيب التفصيلة دي، فكرته ان هو بيأكد على الجانب التاريخي في القرآن، وانه الواحد يدرس القرآن تاريخيا، بس بقى استخدم مناهج البحث الغربية كلها. وهو كان شديد يعني التنوع في معارفه. يعني هو درس تاريخ وفلسفة فاستخدم يعني استخدم ده، واستخدم دراسات الانثروبولوجي ودراسات اللغة، عشان يربط ما بين المعارف دي كلها في محاولة لفهم التاريخ. وهو في محاولته بقى التعامل مع الحداثة خرج من انه احنا هنتعامل مع الحداثة او ما بعد الحداثة، وفكر في ما فوق الحداثة او فوق الحداثي، يعني انه هيطلع بحاجة مختلفة، يعني مختلفة نوعيا عن الحداثة، بس مش بيتخطاها زمنيا، بس بيطلع فوقيها كمان. وركز على فكرة ان القرآن ظاهرة شفهية، وأول وقسم مستويات في قراءة القرآن، مستويات على مستوى يعني السور، ان في صغير وفي اكبر وفي نص كلي بيجمعهم مع بعضها، بس كمان مستويات من المعنى ومن التركيب، في والتركيبات المجازية، وفي دلالات بنيوية جوه او بنية دلالية جوه النصوص. وحاول أكد على فكرة ان لازم نشوف تفاعل النص مع بعض وتفاعل النص مع نصوص اخرى براه في نفس الوقت. ده كان باختصار منهج هيكون في التعامل مع القرآن في محاولة للخروج من مأزق الحداثة، أو التعامل مع الحداثة وتخطيها إلى ما هو ما فوق الحداثة. شبستري في المقابل الأمين، وكان مهتم بقى بدور الانحيازات الفردية ودور الفرد في التعامل مع النص ودوره في فهمه للنص، وأكد زي ما أنا قلت على العوامل الخمسة المهمة دي. كان من البديهي والطبيعي طبعا انه يركز على الهرمنيوتكس، يعني الهرمنوتيقة، وازاي انها هي اللي لازم الواحد يستخدمها في التعامل مع النص ده. وطبعا قال احنا عايزين نستخدم هرمنيوتكس يعني عقلانية، مش خاضعة للدوجما. وده خلاه يعني يسأل نفسه سؤال، طيب ده علم غربي اتعلمته وانا في المانيا وكده، ليه العرب او يعني المسلمين ما كانش عندهم حاجه مشابهه؟ وبحاول يبحث في كده، فده دخله في سكه الصوفيه وابن عربي وابن كلاب وكده، وتعامل معاهم واستنبط او يعني تبنى بعض من توجهاتهم وافكارهم حوالين القران. فده كان جزء اساسي عنده، يعني هحاول اشرح ده شويه. بس كمان الجزء الثاني له علاقه بالتاريخيه برضه، لان هو اتكلم عن النبوه وقسمها الى تشريعيه، وقال لك ان دي انتهت وغير تشريعيه ودي مستمره. فكره ان في جزء في النبوه تشريعي، وان ده خلص برضه بياكد على فكره تاريخيه الموضوع بالنسبه له يعني. والكلام ده طبعا فيه اصداء برضه الحاجات قالها علي مبروك يعني بعد كده، وناس كتير يعني عايز كلهم بيقولوا يعني في ايكوز من، يعني في صدى من افكار الناس كلها عند بعضها. يعني الواحد قادر يلاحظ ده دلوقتي وهو بيتابع السرد ده جوه الكتاب على بعضه يعني. انما هو بالنسبه للجزء اللي انا شفته لطيف في موضوع شبستاري ده، هو بيتكلم عن ان كلام الله اصبح بشري، وانه مش بقى كلام الله ولكن كلام ينسب الى الله مجازا الى الله، وان النبي يعني مش مجرد قناه تواصل حد بيهمس في ودنه بكلام فيرجع يقوله، وإما بقى يعني كان ده لا يرقى الى مقام النبوه. النبوه اكبر من كده، النبوه تجربه شخصيه، والنبي بيقول لنا تجربته، النبي بيقول لنا اللي هو حاسه اللي هو عاشه وقاله. وبالتالي فالقران مش وحي بالمعنى اللي احنا فاهمينه بيه، ولكن ثمره تجربه الوحي اللي النبي خاضه. ولغه القران بهذه الشكل ما هيش اخباريه ولكن تفسيريه، يعني تفسير النبي لخبرته في النبوه. اعتقد ده يعني ثوري فكره على الاقل بالنسبه لي تعتبر جدا. ومش عارف يعني الوضع في ايران عامل، لاني نفسي اعرف هم مستقبلينه ازاي دلوقتي بعد ما خرج من الحوزه. طبعا في موقف سياسي ممكن يكون هم يخليهم يرفضوا افكاره، بس نفسي اعرف، انا ما اعرفش للاسف، هل افكاره دي صدى داخل داخل ايران، داخل الحقل الديني الأكاديمي جوه إيران، يعني هم بيفكروا بيتبنوها بيفكروا فيها بيناقشوها، ولا هو دلوقتي يعتبر يعني تاريخ مرفوض يعني. طيب أنا ما عنديش للأسف أكتر من كده يعني. أنا حبيت بس أقدم العرض ده بالشكل ده بدل ما أمشي بترتيب الكتاب، إن أنا أحطهم جنب بعض الثلاثة وأنقل من واحد منهم للتاني عشان نشوف الأفكار بتتنقل ما بينهم إزاي، لأن أنا شايف إن فيهم حاجات كتير مشتركة. أتمنى أكون يعني وفيت الجزء ده حقا. شكر ليك على العرض. هي إيمان قالت ياخدوا الدرجة كاملة، هنشوف. دلوقتي بقى هيجي دور أسماء، هتكمل بقية عرض الفصل. طبعا الناس لازم أن تتحيز لك، وكتبت دلوقتي عرض ذكي جدا يا أكمل وكده. الدكاترة يعني انت عارف في طبعا بينهم وبين بعض اتصال يعني. عندنا مهندسين برضو إن شاء الله هي. طيب دلوقتي هنخش في تكملة عرض الفصل. أسماء زكي، لو أنت جاهزة فتفضلي. تمام. بس قبل ما ابدا انا هاخد الدرجة كاملة ان شاء الله، عشان انا ايوه عشان انا تعبت. المهم التعب، المهم الرحلة وليس ايه محطة محطة الوصول. الوصول. مجد كلمتك. المهم طيب، الجزء الثاني من الفصل كان بيتكلم على ترتيب القرآن حسب نزوله ولا حسب ترتيب تلاوته. ففي الجزئية دي الكتاب بيتكلم على محاولات، يعني هنتكلم على 4 محاولات دول اتكلم عليهم الكتاب أو جمال. يعني الأولاني محاولة ريجي بلاشير، ده مستشرق فرنسي جمع القرآن حسب ترتيبه التاريخي، قدم دراسة لصور القرآن حسب ترتيبها التاريخي. وبرضو كان في ذكر سريع كده قلتها حسين في كتابه الوعد الحق ومرآة الإسلام، إن هو برضو قدم شبه قراءة القرآن حسب ترتيب وقائع السيرة، بس مكتوب يعني اللي مكتوب إنها معتمدة على الانطباع والفطرة أكتر من كونها دراسة علمية. أنا الحتة دي ما فهمتهاش، يمكن لأن أنا ما رجعتش لكتاب طه حسين نفسه عشان أقدر أفهم هي إزاي. بس المهم يعني إن أول محاولتين بيتكلم عليهم في ترتيب القرآن حسب النزول كانت رجيب لاشير وطه حسين. وبعد كده في عبد المتعال السعيدي في كتابه النظم الفني في القرآن، الكتاب بتاع النظم الفني في القرآن، هو قدم في المقدمة جدول قارن فيه بين المصاحف المختلفة وروايات ترتيب نزول، روايات ترتيب السور. ثانية واحدة معلش، سوري. طبعا الجهود ديت يعني جهود كبيرة، بس الاسم ديت برضو اسم غير عادلة ما بين أكمل وأسماء، لأن هو إيه خد التلات أرباع وساب لها الربع. بس يلا جاهزة؟ انا اللي قسمت على فكره. جاهزه معلش، بس القط كان ايه بيعض فيا فعشان كده ببعد. طيب وقفنا عند المتعال الصعيدي. عبد المتعال الصعيدي قدم كتابه اللي هو النظم الفني في القران، عمل رتب السور حسب ترتيب نزولها، بس ده كان في مقدمه الكتاب. انما في متن الكتاب نفسه هو كان بيتعامل مع الكتاب، مع الترتيب اللي هو ترتيب التلاوه. هو مقدم المقارنة دي، عمل مقارنة بين مصحف عثمان ومصحف ابن عباس ومصحف جعفر الصادق، وقسم القرآن فيهم لمرحلة مكية ومرحلة مدنية. المرحلة المكية قسمها لثلاث مراحل، والمرحلة المدنية قسمها لأربع مراحل. هو أنا مش عايزة أدخل في التفاصيل عشان ما انتهش يعني في تفاصيل المراحل بتاعت كل واحدة، بس دي كانت تعتبر يعني تاني محاولة متقدمة في الكتاب هنا على ترتيب المصحف حسب نزول السور وليس حسب التلاوة. وبعديها كان في بقى محمد عز دروازة، قدم برضو القرآن حسب النزول، قدم تفسير القرآن حسب النزول، وكان معتمد على مصحف صادر في مصر هنا، بس أنا ما عرفتش أقرأ اسم الخطاط اللي مكتوب، اللي هو الخطاط الشهير بقدر ومش عارفة إيه، ما عرفتش يعني الاسم مش عارفة أنطقه، بس اعتمد يعني في التفسير في الترتيب بتاعه على المصحف ده. كان مصحف صادر بتصريح من وزارة الداخلية المصرية، وكان ده اللي اعتمد فيه على الترتيب، اللي اعتمد فيه يعني على كتابه هو التفسير الحديث ترتيب حسب النزول. ده كان رتب السور حسب نزولها. وبعد كده بقى جت، وبرده يعني الكتاب هنا او يعني المؤلف شايف ان الكتاب ما قدمش اي جديد يعني في تفسير القرآن حسب النزول، وده هيبقى سؤال بعد كده عايزه اساله يعني، لو هو الكتاب ما قدمش اي جديد طب كان ايه لازمه ان احنا بنذكره؟ لان اللي فاهمه ان احنا بنذكر هنا المحاولات الجاده اللي هي اللي حاولت تتعامل مع القران يعني وتشيل وتزيل التوتر. فبنحط ليه محمد دروازه لو هو ما كانش ليه يعني بصمه جامده في الموضوع ده. بعد كده اخر محاوله اللي هي كانت محاوله محمد عابد الجبري، دي محاوله، دي بقى المحاوله اللي شايف كتاب هنا انها محاولة مهمة جدا في فهم المصحف. بس محاولة محمد عادل الجبري نقدر نقسمها لحاجتين، كان جزء بعد هزيمة 67 وبعد النصر بتاع 73، والجزء الثاني دول يعني المرحلتين التاريخيتين في شغله، والجزء الثاني اللي كان بعد أحداث 11 سبتمبر. طيب هو حاول يقدم في المحاولات بتاعته دي، كان يدرس الظاهرة القرآنية مقابل دلائل النبوة، فكان بيحاول يوصل من خلال الظاهرة القرآنية لعلاقة لوحدة الأصل في الديانات السماوية الثلاثة والثلاثة، ويحاول إن هو يحاول الإنترنت ضعيف شوية، فالصوت وقف. طيب هو إجابة على السؤال لحد ما تعود أسماء أو يعود صوتها، ليه أنا ذكرت دروازة؟ هو أصلا الجزء عن شغل محمد عبد الجبري، لكن أنا أضفت طبعا دروازة كجزء صغير وعبد المتعال الصعيدي لجهودهم، إن هم كل واحد منهم كان بيحاول يعمل تفسير للقرآن على حسب ترتيب النزول. يعني دروازة عمل شغل طويل، يعني عمل مجلدات كبيرة في الموضوع ده، وجهده يعني الراجل، لأن هو عاش ما يقرب من القرن، فمجرد ان هو حاول يعمل تفسير على حسب ترتيب النزول، ده الانجاز الجديد بتاعه، بالرغم ان هو ما اضافش لعملية الترتيب حاجة. يعني هو في ترتيبه مجرد اعتمد الترتيب الذي اعتمدته اللي اعتمده الازهر في ترتيب المصحف اللي هو موجود في المصحف الحالي، يعني اللي هو في اتفاق شبه اتفاق على ايه هي الصور المكية وايه هي الصور المدنية، والاختلاف بسيط في بعض الايه الصور. يعني اسماء انت معانا؟ عبد المتعالي الصعيدي برضو حاول في كتابه النظم الفني في القرآن الكريم ان هو يرتب المصحف كأجزاء على حسب ترتيب النزول، يعني يرتب الصور حسب ترتيب النزول. أنا رجعت، معلش النت عندي حاولي وحش حاولي شوية. تكملي من غير الكاميرا لان الانترنت تقريبا في ضعيف شوية. وأنا قافلة الكاميرا دلوقتي. اتفضلي كملي. طيب أنا كنت وصلت لمحمد عابد الجبري. محمد عابد الجبري كان زي ما قلت قبل ما يقطع، يعني إن هو كان شغله مقسوم على مرحلتين. المرحلة اللي هي كانت تعتبر بعد 73، ودي كانت رد فعل على هزيمة 67 وال73، بعد كده النصر بتاع 73، وبعد كده المرحلة التانية اللي هي كانت رد فعل على أحداث سبتمبر، 11 سبتمبر. فهو كان بيحاول في محاولاته في ترتيب، في تفسير المصحف حسب ترتيب النزول وليس حسب التلاوة، إن هو يوصل للوحدة ما بين الديانات السماوية الثلاثة، وإن هو يحاول يدرس الظاهرة القرآنية بدل من فكرة دلائل النبوة. فبيدرس الظاهرة القرآنية في علاقتها مع الرسالات السماوية السابقة ليها، وفي علاقتها بالنبي، وفي بعدها الاجتماعي. ولكن هو في الآخر لما جه استخدم الترتيب بتاع النزول اللي كان موجود، اللي هو شايف إن الترتيب ده توقيفي، مش هيبقى ما فيهوش اجتهاد قوي، فاستخدم ترتيب النزول اللي كان موجود. أنا ما فهمتش الجزئية دي قوي، دي هسألك عليها بعدين، يعني عشان أنا ما قريتش الجبري. أنا فاكرة قريت من زمان حاجة دي صغيرة كده، ومش فاكرة إن أنا يعني ما فهمتش بالظبط تقصد بيها إيه، إن هو ترتيب النزول استخدم ترتيب النزول التوقيفي، فدي كنت هسألك عليها بعدين. المهم يعني ان هو باختصار كان الكتاب هنا شايف ان الجبري كان كلها، لان هي كانت رد فعل، فهي على الرغم من ان هي حاجة مهمة، بس كانت دايما محكومة بان هي رد فعل على الاحداث. هي جزئية دايما في خطاب محمد عبد الجبري، أنا حللتها في كتاب الخطاب العربي في متاهات التراث، يعني تحليل الخطاب الجبري، إن هو دايما بيفكر وعينه على السياسة. فهي دي النقطة اللي أسماء بتحاول تشير إليها. النقطة الثانية اللي هي أشارت إليها اللي هو اعتمد برضو الترتيب اللي موجود في الأزهر، فالترتيب النزول اللي موجود في الأزهر، هو ما اجتهدش بقى في محاولة إن هو يعيد التفكير في عملية، خد المصحف كما هو في ترتيب. طبعا في المصحف المعتمد من الأزهر بيتقال مثلا السورة دي مكية والسورة دي مدنية، وهناك ترتيب ما معتمد. هي دي النقطة يعني. أسماء رجعت لنا تاني بس علشان نديها الحق، لأن أنت عارفين الموضوع دي مرتبط بها درجات وكده. معلش أنا رجعت تاني، لا لا بس أبدا. غيرت النتورك خلاص علشان إيه، نضمن إنها ما تفصلش تاني. طيب تاني، الجبري كان قسم القرآن للمرحلة مكية عملها 6 مراحل، والمرحلة المدنية عملها مرحلة واحدة بس. وكان في تفسيره شايف إن المرحلة المكية طبعا هي المرحلة دي اللي كان فيها العقيدة، وفيها التعامل مع فكرة الربوبية والألوهية وحصار النبي وهجرة المسلمين إلى الحبشة وكل ده. أما سوري المرحلة دي المرحلة المكية. بعد كده المرحلة المدنية، كان شايفها إن هي دي المرحلة اللي فيها التشريعات والأحكام، وهي دي مرحلة يعني شايف تبرير ليها، يعني إن هي كانت هي دي الطبيعي زي تطور طبيعي، يعني لأن هي دي كانت ابتدى المسلمين يتخذوا شكل الدولة إلى حد ما، فكان طبيعي إن هي تكون واخدة الشكل اللي هي عليه من التشريعات والأحكام. طيب الجبري كان عنده نقطة مهمة قوي، اللي هي فكرة التعامل بقى مع اللي هو عشان يزيل التوتر ده، بس كان بيشايف إن فكرة نسخ الآيات إنها فكرة مش واقعية، أو إنها يعني هو مش مقتنع بيها، بينفي الحتة بتاعة النسخ بالمعنى الفقهي اللي احنا عارفينه. هو شايف إن ده كان تطور في الأحكام حسب تطور الزمن وحسب تطور السياقات اللي كان بيتعامل معاها القرآن، فبالتالي ما ينفع، فالنسخ مش موجود كنسخ، إنما هو فكرة إن مش معناها إن الحكم الأول تم يعني خلاص اختفى تماما، لا، هي الفكرة إن احنا بنجدد فهمنا للأحكام علشان تتلائم مع المستجدات. دي كانت نقطة من المحاولات بتاعته يعني لرفع التوتر. الحاجة التانية فكرة المحكم والمتشابه، هو كان شايف إن المحكم والمتشابه مش مجرد فكرة واضح وغامض، لأن شايف إن ما ينفعش يكون، يعني هو بالنسبة له ما ينفعش يكون فيه غموض في عبارات وألفاظ القرآن، ولكن المحكم والمتشابه هي يعني علامات ودلائل وظواهر كونية بتدل على أن الله إله واحد، فهم في الآخر يعني هم دول يعني أصل الكتاب وأم الكتاب. بعد كده بيجي بقى الجزء بتاع النقد نفسه اللي قدمه جمال عمر للمحاولة بتاعت محمد عابد الجبري، إن هي على الرغم إن هي محاولة مهمة جدا، ولكن علشان هي كانت في الآخر بتعتبر رد فعل، فكانت دايما محكومة بالفكرة دي، فبالرغم من إن هو كان بينفي إن هو هيرجع للتراث، بس هو فعلا كان بيرجع للتراث في قراءاته وفي تفسيره للسور، لأنه هو كان بيرجع دايما للمرويات وبيرجع لسياق لأسباب النزول، وكان فبالتالي هو برغم ان هو بينفي ان هو هيرجع للتراث، لا، هو رجع للتراث. وفي نفس الوقت برضو كان يتعامل مع القرآن، النقطة الثانية اللي شايفها يعني انها نقطة ضعف في خطاب الجبري، ان هو بيتعامل مع القرآن أو مع المصحف كنص وليس كخطاب، لأن القرآن مجموعة خطابات، أو يعني ده حسب الرؤية هنا، فهو برضو تعامل معاه كنص، وتعامله معاه كنص أهدر حاجات كتيرة كانت ممكن إنها تتشاف في سياقات التفاعل زي ما بيكون تعامل معاه كخطاب. في مثلا برضو كان حاجة زي التعامل مع القصص القرآني، هو برضو الجبري كان شايف التعامل مع القصص القرآني بيشوف يعني ما ينفعش ان احنا نحكم عليه كقصص كحاجة تاريخية، ولكن في نفس الوقت كان الجبري ما بيشوفهوش كحاجة أدبية، انما هو بيشوفه ان هو حاجة جاية كبرهان يثبت حاجة تانية، يعني ان احنا بناخد القصص ده علشان نثبت بيه حاجة تانية. فبالتالي كان برضو يعني ايه اللي هو مش عارف يتعامل مع الحاجات دي كلها، كان في منطقة بين يعني مش عارف يتعامل معاها، هل يتعامل معاها كحاجة أدبية وحاجة فنية، ولا يتعامل معاها كحاجة تاريخية. طيب هو في الآخر ولا ده ولا ده، بس هو حاجة هناخدها إن هي برهان على حاجة تانية موجودة، بس هنبعدها عن الإسرائيليات وهنبعدها عن الحتة دي، نبعدها يعني عن المرويات اللي كانت بتفسرها باللجوء للإسرائيليين. ففي الآخر يعني خلاصة يعني إن خطاب الجبري على قد ما كان بيحاول إن هو يرفع التوتر بطرق هو وآليات هو حطها، بس الآليات دي هو ما تعاملش معاها بالشكل اللي كان بيقوله اللي ابتدى بيه، ابتدى ان هو هيتعامل بآليات معينة، لكن في الآخر وصل ان هو تعامل بنفس الآليات او بتاع الآليات اللي هو كان بينفي ان هو هيتعامل بيها، لا، هي دي اللي اتعامل بيها، وده كان لأنه رد فعل على الأحداث اللي كانت بتحصل، فكان إلى حد ما دفاعي عن رد فعل دفاعي عن الإسلام. فدي كانت النقطة يعني نقطة الضعف في خطاب الجبر، وبس كده. شكري ليكي. طيب احنا كده هم عرضوا الفصل، هناخد برضو أسئلة الناس اللي قرأت الفصل عندها أسئلة عشان أحاول أغطيها في تعليقي، فهنبتدي بأكمل. اتفضل اعمل أميوت. شكرا يا جمال. لا هو انا بس لفت نظري اكتر من مره في الجزء ده، واللي اسماء قالت له موضوع الترتيب الزمني للقران بحسب الازهر. فانا اعرف ان مثلا نولدك عمل تاريخ القران وعمل ترتيب زمني للقران، فهل ده مختلف؟ يعني هل اللي عمله نولدك ده مختلف عن اللي الازهر معتبر ان هو إن هو الترتيب الزمني فيه اختلافات ما بينهم؟ ده بس سؤالي يعني. شكرا. شكرا. هالة اعملي اميوت اتفضلي. طيب مساء الخير. مساء الخير. هما 3 أسئلة، أعتقد إن أنت جاوبت واحد فيهم لما كنت بترد على أسماء. الأولاني في صفحة 206 لما فضل الرحمن قال من أول وفي مسألة الوحي وطبيعته، الوحي تواصل ومكاشفة مع النبي وليس تواصل عبر صوت حقيقي أو كلمات حقيقية، بل هو صوت داخلي وصوت داخل النبي من طبيعته. يعني أنا فهمت كده إن هو متبني فكرة إنه القرآن ألفاظه مش من عند ربنا، لكن الأفكار هي اللي من عند ربنا، والألفاظ دي بتاع سيدنا محمد. أنا الحقيقة عندي مشكلة كبيرة قوي في النقطة دي، لأن هو نفسه قايل بعد كده إن الإعجاز في القرآن إعجاز لغوي. إزاي؟ يعني إذا كانت الألفاظ من النبي مش من ربنا، احنا كده هدينا فكرة ان الاعجاز اللغوي سببه ان ده كلام الله الابدي الازلي. لا، ده طلع كلام النبي، فهو ازاي برضو متفق مع فكرة انه ده اعجاز لغوي؟ يعني المعجزة جاية بقى من النبي مش جاية من عند ربنا. ده اول سؤال. السؤال التاني في صفحة 224، التقسيم بتاع الجبري اللي هو قسم المرحلة المكية لست مراحل، ده تقسيم يعني مراحل زمنية بالترتيب ولا بالتوازي ولا إيه؟ لأن هي لو زمنية بالترتيب، هل ده معناه إنه في آيات نزلت الربوبية والإلهية وبعدين لما اتنقلنا لمرحلة البعث والجزاء والقيامة خلاص ما رجعناش للربوبية والإلهية؟ لما اتكلمنا عن إبطال الشرك ما رجعناش للموضوعين اللي قبلهم، ولا ده كان يعني مقسمهم يعني مواضيع ماشيين بالتوازي؟ ثالث سؤال اللي هو يعني انت جاوبت عليه اوريدي، اللي هو انا كنت هسألك ليه انت مركز قوي مع الجبري واديت له مساحة كبيرة قوي في الفصل ده، اديت له نصيب الاسد على حساب ناس تانيين ذكرتهم يعني مرور الكرام زي عبد المتعالي الصعيدي مثلا، ده كان عدم اقتناع منك بالتجارب بتاعتهم ولا كان ايه السبب؟ بس كده، شكرا. شكرا ليكي. عصام تفضل أمام ميوت. أنا عايز أشكر دكتور أكمل وأسماء على العرض الجميل المبسط للفصل الدسم قوي جدا دوت. أنا كان ليا ملاحظتين كنت عايز أشارككم فيها. إحنا هنا بنلاحظ إن كل المفكرين دايما لما بيطرحوا مشروع بيكون رد فعله بيكون بينظروا بعين لمشروعهم، والعين الثانية بينظروا بيها لرد فعل المشروع دوت على الأصوليين. فنلاقي مثلا محمد أركون بيقول في كتابه التفسير بين التفسير الموروث وال المهم اسم الكتاب ما موجود في النص يعني. هو بيقول ان هو حتى لا يساء فهمه او يتعرض لرفض من الاسف. فبيقول اقول هذا كي لا يسارع القراء المؤمنون لرفض القراءات التي اقترحتها للقران لانها خارج عن اطار ما اسميته التفسير الموروث. فدايما بنلاقي حتى برضو عند محمد ابو القاسم حاج حمد برضو قال شيء مشابه ان هو بيرفض اقوال الائمه، ليس طعنا فيهم ولكن لان هو بيدور على السياق، بيبحث عن السياق يعني. دي ملحوظه مهمه. الملحوظة الثانية إن تأثير ابن عربي واضح على أغلب المشاريع اللي ظهرت من المفكرين في الفصل دوت والفصل السابق ليه. يعني دايما ابن عربي مثلا مسألة عالم الإرادة وعالم المشيئة، فكرة ختم النبوة عند محمد أركون برضو عند محمد أبو القاسم حاج حمد. في ملاحظة برضو على مشروع محمد أركون إن هو ركز على الأساليب التي استخدمها القرآن للانتقال إلى تعميم الخطاب وتصعيده والتعالي به عن الواقع. هو عنده فكرة إن القرآن يعني هو كان داخل يدرسه على أساس إن هو يشوف تاريخيته، لأن القرآن بيتعمد وأثبت الكلام دوت إن هو القرآن بيتعمد الغاء الاحداثيات مش بطريقه بقى فوضويه زي ما هو بيتكلم على ان بعض النقد اللي وجه للقران الكريم على انه الفوضى تشمله يعني. ومحمد اركون كان صريح، هو البعض بيعتبره يعني ملاك والبعض بيعتبره شيطان. هنا محمد اركون قال ان القران بيتعمد التعالي عن الواقع وفوق الاحداث المحدده المعالم والمحسوسات. هي يعني هنا القران بيحاول ان هو يتعمد الخروج من فكره التاريخيه اللي هو كان بيحاول يثبتها. شكرا لكم. شكرا ليك. شادي تفضل، اعمل اميوت. شكرا دكتور أكمل، وشكرا أستاذ أسماء، عرض شافي ووافي. كان ليا مع أستاذ جمال عدة ملاحظات. إن ما زال المفكرين بيدوروا في فلك التراثيين، بيحاولوا يخرجوا منهم، ولكن التراث بيقيدهم، خاصة المواجهة الاجتماعية اللي هتحصل لهم لو أبدوا بأفكارهم بحرية أو بصراحة. فده سبب رئيسي للدوران في فلك تعريفات، مثلا زي كلمة وحي اللي جاية من الحياة، وإن القرآن نازل مثلا من عن طريق جبريل، ودي جاية من التراث مش من القرآن، وكلمة إن القرآن من عند الله وليس من الله، وفي فرق بين اللفظين من عند الله ومن الله، وذلك بأن الله هو الحق. النبي والرسول أشمل من مجرد شخصية محمد في القرآن، فهم لسه دايرين في فلك ابن سيرة ابن إسحاق. التاريخية المزعومة دي كلها عبارة عن روايات، والمكي والمدني كذلك هم حاولوا يستنتجوهم من الفكرة بتاعت الآيات، مش من وقائع تاريخية يقينية. فهم بيشوفوا المعنى، إذا كان في معنى تشريعي فينسبوه للمدينة، إذا كان في معنى عقدي فينسبوه لمكة. طبعا دي كلها يعني إيه، مجرد اجتهادات مش مبنية على دليل يعني. كذلك علوم زي الناسخ والمنسوخ، وطبعا القرآن وضح الفرق ما بينهم، ما بين كلمة ننس وزود الخاء لإفادة إن هو عكس النسيان اللي هو الإثبات، والمحكم والمتشابه كذلك برضو من العلوم اللي لا يستطيع أحد أن يدعي علمها. وأم الكتاب، القرآن ذكر على أم، فأمه هاوية، هو نفس الكتاب يعبر عنه بأم الكتاب. هل القرآن نص أم خطاب؟ ده صراع موجود برضو مازال ساري، لأن اللي بيقول خطاب هو عاوز يربطه بخطاب للعرب اللي كانوا موجودين من 1400 سنة. ومن يقول إنه نص، هو نص ولكن هو خطاب في ذات الوقت، ولكن هو خطاب لنا أيضا وفي كل عصر. هو ده الفرق بين الصراع ما بين الفريقين. فنرجو التوفيق ما بينهم. بالنسبة لموضوع القصص، إن القصص رمزي، والأستاذ محمد أحمد خلف الله ذكر الموضوع ده، مش عايزين نكرره كتير، وأن ولكم في القصاص حياة، برضو ده من القصة، وقالت لأختي قصي من تقص الحقائق. فابن عربي، معلش يا شادي، برضو انت دايما بتحاول تعمل تحدد موقفك ما هو من أنا لازم، نقيض، انما احنا دلوقتي بناخد الاسئله. لو انت عندك اسئله فيما قرات، وطبعا انت ما قراتش، انت بتعلق على اللي قالته اسماء واللي قاله اكمل. ده طبيعي. لا يعني عشان برضو الوقت، عشان نبقى منتجين يعني، العمليه مش عمليه ان انا كل مره هنوعظ يعني. فاذا طيب كان عندك اسئله للفصل في الفصل اهلا وسهلا، لكن كل مرة لازم تحدد موقفك انت بقى وتفسيرك انت للموضوع يعني. ماشي ماشي. طيب السؤال، إلى متى سيظل من يتناول هذا النص القرآني أو هذا الخطاب محاولة بعده عن الواقع ده وعدم سؤال حسن؟ برضو بعيد، لأنك انت ما قريتش الفصل، ما هو برضو هنرجع تاني يعني. لا، الأنسنة، أنسنة النص دي اتكلم فيها ناس كتير، فياريت انت توضح لنا ايه طيب ماشي، عدم أنسنة النص. انا مش ليه عايز ابقى يعني؟ دايما ان انا ايه بحجر عليك وكده، بس برضو عشان يبقى عندنا انتاجيه، لان احنا برضو ممكن نقعد ساعات طويله وما ننتجش حاجه، فانا بهاجمك او بوقفك لا لا، علشان بس ننتج يعني. شكرا جزيلا. شكري ليك. اسماء اتفضلي، وبعد منها ايه، وبعد كده نخش بقى في التعليق، نبقى لنا ساعه كده. اسماء اعملي اميوت لو سمحتي. تمام. طيب، هو انا كان عندي سؤال كنت قلته وانا بتكلم، اللي هو ليه يعني حطينا، طيب يعني، او ليه اتكلمت على جهود دروازة لو هو شايف ان جهوده ما كانتش مؤثرة قوي او ما عملش حاجة جديدة قوي. الحاجة التانية، في النقد بتاع الجبري اللي انت قدمته كان فيه يعني مصطلحات انا ما فهمتهاش برضو، ان هو الجبري حاول يستخدم اللامعقول اللامعقول العقلي في مقابل العقل القرآني، فأنا ما فهمتش إيه ده، يعني ما فهمتش الجزئية دي، هو إزاي يعني إيه ده وإيه ده، يعني هو يعني ممكن أكون فهمت كله على بعضه بس ما فهمتش الحتة دي بالذات، يعني هو كان بيحاول يعمل إيه مقابل إيه. بس كده، شكرا. شكرا ليكي. ايه اتفضلي. هو أنا كنت عايزة أسأل على شبستري، أنا حاسة إن أنا مش فاهمة تصوره، أو هو تصوره غريب بالنسبة لي. يعني هو قايل إن ده تصورات النبي عن العالم وطبيعة الحياة، يعني هو شايف إن شخصية النبي بتتجلى في قراءة القرآن، بس أنا اللي أنا مش فاهماه، هو برضو كان بيتكلم على ابن عربي، وشايف إن ابن عربي مقسمها لجزء تشريعي وغير تشريعي، التشريعي اللي هو متغير والغير تشريعي اللي هو ثابت وإن إحنا نقدر نفسره. انا مش فاهمه بقى معنى الوحي عنده، يعني انا حاسه ان هو الموضوع مفكك، لما هو كل واحد هيكون ليه رؤيته، والنبي هو بيطرح رؤيته وتصوره عن العالم، امال ايه معنى الوحي؟ الوحي افاد النبي في ايه؟ ما هو ممكن لو على حسب ابن عربي يبقى الوحي هيفضل مستمر، ايه فايده وجود نبي اصلا بقى لو هنتكلم بالمنطق ده يعني؟ بس شكرا. شكر ليكي. هو طبعا كده الفصل دسم وفي نقاط كتيرة جدا من الأثير. أنا هاخد برضو الشخصيات على حسب الترتيب، وأحاول أغطي في كلامي عن كل شخصية بعض ما أثير من أسئلة حواليها. يعني الفصلين السابقين هم كانوا برضو زي ما انا قلت كده، كانوا فصل واحد بس، لانه عشان طول قوي قسمته الى فصلين. كذلك هذا الفصل رقم 13 ورقم 14 هو يعتبر فصل واحد، وانا قسمته على جزئين. الفارق في ايه؟ ان الفصلين السابقين 11 و12 انه كانت محاولات بتحاول تفصل ما بين منطوق القرآن وما بين الايه؟ العرب، وما بين اللغة العربية وما بين الثقافة العربية والزمن والتاريخ. إن المعاني كده معاني مش جاية مخصوص للعرب ده همت ولا مرتبطة بيها، ده المعاني إيه بتتواصل معانا إحنا. فلكي نفهم القرآن مش محتاجين نربطه زي ما شادي بيحاول يعمل كده، لا باللغة العربية ولا بتاريخ العرب ولا بالحجاز ولا اللي احنا اتكلمنا فيه في الفصيل الاخرين. هذا الفصل والفصل القادم هنا بقى تصور اخر. تصور ان احنا لا نستطيع ان نصل الى معاني القرآن ودلالات الوحي بدون اللغة العربية وبدون الثقافة، ثقافة العرب وتاريخهم الاجتماعي وتفاعلهم في القرن السابع. ولكن ليس معنى هذا أن تكون المعاني محصورة ودلتها محصورة فقط في القرن السابع، هناك منها ما يصل إلينا، لكن لا نستطيع أن نصل إلى هذا الذي يتواصل معنا الآن بدون أن إيه؟ أن نفهم القرآن في سياقه، نفهم الوحي في كظاهرة في سياقها. ومن ضمن هذه الجهود أنا ابتديت بفضل الرحمن. فضل الرحمن طبعاً هتلاحظوا كمان في الجهود اللي هي موجودة بقى في باكستان وفي إيران والآخر، إنها جهود بتعتمد الرؤية الفلسفية فيها. يعني هتجد معاهم تواصل منهم، سواء كان عند فضل الرحمن أو عند شبستاري أو عند سروش في الفصل السابق، بيحاولوا يتواصلوا مع التراث الصوفي، او بتعبير الشيعي بيبقى العرفان، ما بيقولوش هم تعبير الصوفيه يعني، والتصورات الفلاسفه المسلمين عن الوحي وعن القرآن. فالرؤية الفلسفية موجودة، بيغذي من الرؤية الفلسفية أيضا إنه في خلاف مذهبي من ناحية المذهب العقيدي. يعني شبستاري وصروش من المذهب الشيعي الجعفري مثلا اللي هو منتشر في إيران، فيبقى سهل عندهم حتة فتح السؤال بتاع الإيه، التصورات حول القرآن، وده مرتبط بجزء من السؤال اللي سأله أكمل في البداية، إن هم رؤاهم ممكن تمس القضايا الخاصة بقى بإيه، التصورات حول القرآن وحول الوحي وحول الكلام الإلهي وحول ما هو مرتبط بالزمن وهو وما هو متواصل. فالرؤية الأشعرية، الرؤية الشيعية بتسمح أو بيتطلب منهم تناول هذه القضايا. فهتجد ده موجود عند فضل الرحمن، عند شبستري، عند العرب سواء كان عند أركون، وهنشوف في المستقبل كمان عند في الفصل القادم يعني عند حسن حنفي وعند نصر أبو زيد، وعند في هناك برضو سعي لفتح القضايا العقيدية حوالين الإيه؟ القرآن وحوالين الوحي والتصورات حواليه. فضل الرحمن كان في الهند، وبعد كده طبعا لما استقلت باكستان عن الهند، والهوية الباكستانية تم اختصارها في الهوية الإسلامية، يعني إيه؟ لأن دي دولة للمسلمين، فالهوية الإسلامية هي اللي بتشكل مجمل الهوية أو مركز الهوية في باكستان. فهم كانوا بيحاولوا بقى يعملوا أنشطة تبع الحكومة مثلا، إن هو يعملوا بقى معاهد تدرس الظاهرة وتقدم دراسات في الشريعة وفي العقيدة، وعملوا الجامعة الإسلامية، وفي أجزاء كبيرة جدا اللي هي فكرة الأسلمة في مواجهة الهند والهوية الهندية اللي بتعتمد على الهندوسية التمايز يعني. ففضل الرحمن فتح الكلام حوالين طبيعة الوحي، وهنا بيجي السؤال اللي هي لمسيته هالة أو أشارت إليه، إنه فضل الرحمن الرؤى دي يا جماعة في رؤى منها موجود فيها في الماضي، ما هياش يعني إيه حاجات مختلقة من الآن. كان برضو في خلاف وفي صراع بين الرؤى حوالين هل الوحي لفظا ومعنى من الله، ولا الوحي هو المعاني من الله والألفاظ من النبي. وديت الرؤية، رؤية الفلاسفة بقى لما تتكلمي عن الفارابي وابن سينا وابن رشد وهؤلاء الناس، كان في مجملها لما بيتكلموا على النبوة وعن التواصل، إن النبي له مخيلة تستطيع أن تتواصل مع الغيب، وده اللي بيفرقه عن إنه يبقى نبي عن الأشخاص العاديين يعني، لكنه هو بهذا التواصل يستطيع هو بقى أن هو يعبر. يعني إيه عشان أقرب المعنى لهالة في سؤالها، زي بالظبط كده لما واحد يقول له رؤية منامية، مع الرؤية المنامية دي أنت بتجربة بتعيشيها بتمر بيها في المنام، لما يجي الإنسان بقى يبدأ يعبر بكلماته عن الرؤى اللي رآها، هنا أنا اللي بختار الكلمات، ولا يمكن أن الكلمات تتطابق تطابق كامل مع الرؤية المنامية اللي أنا إيه شفتها. هتظل طول الوقت إيه أنا بحاول أقرب من هذه الرؤية الإيه المنامية. فعندي فضل الرحمن إنه مش معقول يعني النبي يبقى مجرد بسطجي، هيجي له جبريل ويقول له الكلام وهو يخرج يردده، ده ايه ده؟ وبيعتمد طبعا في منطوق القرآن او منطوق المصحف، ايه نزل به على قلبك، والتواصل ده برضو ما هو له رؤية. احنا لما نقول مثلا في انواع التواصل اللي موجودة حتى عند المسلمين السنة، ما احنا بنقول عندنا القرآن وعندنا احاديث النبي وعندنا الاحاديث القدسية. ايه الاحاديث القدسية لما بيعرفوها مثلا؟ بتبقى المعاني من الله والألفاظ من الإيه؟ من النبي. يبقى في شكل هنا من أشكال دور للنبي. فيجي السؤال بقى اللي تسأله هالة، طب يعني أنت لما بتقول بقى مثلا إنه إيه الوحي بقى كده معاني من الله والألفاظ من النبي، يبقى فين الإعجاز بقى؟ ما هو النبي ده بشر. هو هنا الإعجاز بالمعنى اللغوي والبلاغي، إن النبي ده برضه ما هو بليغ، يعني إنسان بليغ، فهي تعتبر بلاغة القرآن هنا بلاغة. يعني النبي هيبقى إنسان لكن انسان برضو متفوق في استخدام اللغه، فيبقى في نوع من البلاغه النبويه، مش هيبقى انفصال كامل. يبقى الاعجاز هنا مش عشان بقى مش عشان مصدره الله، لا، ده الاعجاز هنا ان اسلوب التعبير يفوق ويتفوق على ما كان يتبعه العرب من اساليب. يبقى احنا بنستخدم نفس اساليب العرب في التعبير اللغوي والبلاغي، لكن دي اسلوب ايه؟ اقوى. ففضل الرحمن حاول يبص للقران بقى مش فهمه كايه ايه زي ما كان بيتم التعامل معه عبر التاريخ، حاول يفهمه زي ما اكمل حاول يشرح على شكل انساق، يعني ايه النسق اللي ايه المتداول وكده. ودي الجهود هنشوف في المستقبل برضو في الفصل اللي جاي جهود، يعني تمت في مصر بجهود المدرسه اللي كان بيحاول يعملها الشيخ امين الخولي لكنها انضربت. يعني الشيخ امين الخولي عمل دراسات على مجموعه من الانساق، يعني ياخد مثلا ثيم معين ويجمع في القران كله كيف تعامل، لكن هو الجهد المعرفي بقى العلمي اللي عمله مع تلامذته، يعني محمد احمد خلف الله في رساله الماجستير اللي هو عملها سنه 43 او ناقشها سنه 43، هو خد الجدل في القران فجمع كل الايات التي فيها جدل. هنا بنحاول نشوف ايه اسلوب الجدل، بناخد اساليب القران، لان الاسلوبيه هي النهج اللي كان بيحاول يعمله الخولي بتاثير اللي هو درس اللغه والبلاغ اللي درسه في ايطاليا وفي المانيا لما كان هو مستشار ديني في ايطاليا وفي المانيا في الثلاثينات. فهو كان بيحاول يستخدم اساليب، فهنا اسلوب الجدل. فمحمد احمد خلف الله عمل الجدل في القران الكريم كرساله ماجستير اللي هي اتنشرت بعدها ب 30 سنه في بعنوان كتاب محمد والقوى المضاده. في رساله الدكتوراه خلف الله بدا يدرس اسلوب القص، فخد الفن القصصي في القران الكريم اللي هو تقدم بيها في سنه 47 وحصل عليها ضجه واترفضت الرساله، وعمل رساله تانية في حاجات تانية وخد درجه ولم يعين في ايه في الجامعه. خد اسلوب القص في القران الكريم. فكذلك اساليب فضل الرحمن بيحاول ياخد الثيم النسق، فدرس مجموعة أنساق في الإيه؟ في القرآن. قامت ضجة على فضل الرحمن في الستينات في باكستان، وساب باكستان وراح عاش في أمريكا بقى وكمل حياته لحد ما توفي فيه، وكتب هو كتاب برضه بعد كده عن الثيم ده، وأنا حاولت أشرح ده في نص الكتاب. لكن بيعتمد برضو على مسألة إيه؟ إنه الرؤية الفلسفية في التواصل في تصور الوحي، إن هنا الوحي مش لفظ ومعنى والنبي مجرد إنسان بيسمع كلام يخرج يردده، لا، هنا في دور اللي هو الدور اللي هيجي بعد كده شبستاري بيتكلم عنه، التجربة النبوية. وشفنا قبل كده برضو في الفصل السابق سروش بيتكلم برضو عن التجربة الإيه النبوية. الشخص الثاني اللي انا جبته في هذا الفصل هو محمد اركون. محمد اركون حاول ان هو يطبق بقى مناهج البحث الحديثه اللي هو بقى درسها طبعا كواحد دارس في السوربون وبيقرا مناهج حديثه، كيف ندخل هذه مناهج البحث الحديثه بقى في العلوم الانسانيه ندخلها في الدراسات الايه الاسلاميه. ومحمد أركون شغله في الغالب كان بيبقى بالفرنساوي. محمد أركون فيما يخص القرآن، لأن محمد أركون خطابه يمكن أكثر انفتاحا وأكثر رحابة من خطاب محمد عبد الجبري، لكن محمد أركون برضو كان بيعمل نوع من الطرديات، إن هو إيه بيتحسس طريقه مش عايز يتصادم، فكان بيقدم نماذج تطبيقية. يعني محمد أركون ما قدمش دراسة شاملة ولا تفسير ولا بتاع زي ما عمل الجبر، محمد أركون بيعمل إيه نماذج تطبيقية اللي هو بيسميها الدراسات التطبيقية، وآخرين ممكن يكملوا، فبيدي نماذج. يعني محمد أركون حاول برضو يعتمد على زي ما حصل مع الكتاب المقدس في الدراسات الخاصة بالمسيحية، إنه مش هنتعامل بقى مع القرآن وحدة الآيات أو وحدة الصورة. نفس الجهد اللي كان بيعمله محمد الشيخ أمين الخولي وخلف الله، ونسيت أذكر كمان التلميذ الآخر من تلامذة الشيخ الخولي الدكتور شكري عياد. دكتور شكري عياد لو حد منكم حضر الدورة بتاعت الدكتور عبد الباسط، الكتاب بتاعه عن مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم، دي كانت رسالة الماجستير اللي تم مناقشتها برضو إيه تقريبا سرا. هو حاول يدرس مشاهد يوم القيامة بدراسة أسلوبية، لكن بعد كده طبعا تم منع الشيخ أمين الخولي إن هو يشرف على أي دراسات خاصة بالقرآن، وإن اللي عايز يشتغل مع الشيخ أمين الخولي هيشتغل في البلاغة، واللي عايز يشتغل في الدراسات القرآنية هيشتغل مع أي أستاذ آخر، وانتهت المدرسة في آداب القاهرة حتى عودة نصر أبو زيد في السبعينات. محمد أركون برضو حاول يدرس أنساق وأساليب القرآن زي ما عمل بول ريكور مثلا مع كتاب المقدس، فهنجد أنساق في القرآن منها الجانب الخاص مثلا بجانب ابتهالي، في جانب خاص بضوابط للسلوك وتوجيهات وكده. فهو حاول يعمل 5 أو 6 ايه انساق ويقدم نماذج ليهم في الدراسات اللي هو كان بيقدمها. عند أركون هو طبعا كان متحذر، لانه طبعا لما تكتب بالفرنساوي المصطلحات اللي موجودة باللغة الفرنسية تبقى مفهومة، لأن تم تأسيس لها معرفيا في اللغة. لما يجي بقى حد يترجم الكلام اللي مكتوب بالفرنساوي للعربي، واللغة العربية لم يتم تشكيل ألفاظ ليها، فيجي واحد مثلا يتكلم على إيه النسق الأسطوري، يترجم كده من اللي كتبه أركون بالنسق الأسطوري، والناس طبعا الأسطورة في التصورات عند العرب اللي هي الخرافة، يبقى أركون ده بيتكلم على الخرافة في القرآن وهكذا. فكانت تبقى في مشكلة دايما، لأنه إيه لم يتم تبيئة من بيئة كثير من المفاهيم الحديثة في البيئة اللغوية الإيه العربية، فكان لما يترجم الكلام كان بيبقى فيه مشكلة. لذلك كان الترجمات الأولى اللي هي في نهاية السبعينات لكتابات أركون كان في حصل عنده مشاكل مع الترجمة، واضطر لحد بقى مع الراجل السوري اسمه صالح، هو بدأ يترجم وبقى متعهد بترجمة شغل محمد أركون. لكن احنا هنا تلاحظوا بقينا ننتقل من تفسير آية آية أو تفسير على حسب وحدة الصورة إلى الثيمز النسق، فحاول يعملها فضل الرحمن في مجموعة أنساق متعددة. عند أركون نزلنا بالأنساق لعدد إيه أقل شوية من الموضوع، لكن جهد أركون طبعا محتاج شغل يتبني عليه. لكن أركون كان بيحاول برضو يحذر إن هو يخش في تصادم، فلم يتعامل مع التصورات العقدية بشكل مباشر، وإن كان بيلمح لها من إيه من بعيد لبعيد. أركون كان دايما يعمل طرديات علشان ما يحصلش مواجهة. أركون كان دايما يتحسس في الندوة اللي بيعملها في المغرب مثلا، يعرف أفكار الناس اللي موجودة إيه الأول قبل ما يقول، عشان يتكلم على حسب تصوراتهم، يعني ما يصدمهمش في تعامله. شبستاري في إيران، والاختلاف اللي بين محمد مجتهدي شبستاري وبين عبد الكريم سروش اللي هو برضو إيراني، إن محمد مجتهدي شبستاري رجل دين، يعني خريج من خريج الحوزة العلمية، كأن بالذات يقول واحد أزهري في مصر يعني. فكونوا راجل دين، وهم طبعا في إيران دخلوا بقى في تجربة الثورة الإيه الإيرانية وحكم الأئمة ولاية الفقيه يعني، وعاشوا التجربة ديت على مدار 40 سنة الماضية، ففي تجربة من داخل. محمد مجتهد الشبستري انتقل لألمانيا واشتغل تقريبا واعظ في مسجد من المساجد اللي موجودة في ألمانيا، وبدأ يتعلم ويدرس الهرمنوطيقة بقى ونظرية التفسير والتأويل في الدراسات، مش بس في الدراسات الدينية، في الهرمنوطيقة بشكل عام. فبدأ يقدم اجتهادات أنا بقى سميتها بقى هرمنوطيقة الكتاب. هو حتى له كتاب اسمه هرمنوطيقة الكتاب والسنة، والجهود اللي هو بيحاول يعملها دي. زي ما قلت في تعليقي البداية، التجاهات الشيعية، لأن فينا خلاف مذهبي بين السنة والشيعة، فكان دايما إيه الكلام في العقائد دائما مطروح على الخطاب الإيه الشيعي، لأن الأصول مصادر الدين عند السنة تختلف عن مصادر الدين عند الشيعة. يعني مثلا من ضمن مصادر الدين عند الشيعة اللي هو إيه اجتهادات الإيه الأئمة. السنة بيقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، عند الاتجاهات الشيعية ما عندهمش بقى فكرة الإجماع ولا فكرة القياس، هم عندهم إيه الكتاب والأثر المأثور عن الأئمة، أئمة أهل البيت يعني وأئمة المذهب، واجتهادات الإيه الأئمة. وعندهم السياسة يعني أصل من أصول الدين اللي هو معرفة إمام الزمان والعصر، فده بيخلي السؤال دائما حول المسائل العقيدية مطروح عند الايه عند الخطاب الشيعي. الجانب الآخر في في في في في خطابهم انه مسألة ان الإمام والأئمة عندهم علم يتوارثوه، وهذا العلم ده بيخلي حتى لو احنا ان النبي محمد كان اخر الانبياء ولن تاتي رساله من بعده، لكن هناك جانب من العلم متواصل في الائمه يستطيع ان يقولون به، ولذلك مقولات الائمه ممكن ان تكون مصدرا للايه للدين، وممكن ان تتجاوز في الفهم وفي التفسير ما نص عليه الايه الكتاب مباشرة. لذلك في جانبين دائما طول الوقت، في جانب توقف بوفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهناك جانب مستمر اللي هي زي بالضبط كده في التصورات الصوفية انه ايه الولي له اتصال، لان الخطاب خطاب الله لنا مازال موجود. يعني المصحف ما هو خطاب للإمام مباشرة، هو يقدر يفهم ايه من الله يكلمه مباشرة. لذلك في حته مستمره دائما عند في الخطاب الايه الشيعي من الائمه، ولذلك اجتهادات الائمه قد تجب نصوص ايه قديمه. فعند شبستري بيحاول يضمن المفاهيم الشيعيه بدون ان يتصادم مع اللي هي التصورات الشيعيه بدون ان يتصادم معها، والجانب الثاني بيحاول يتضمن في مجال العقائد دون أن يتصادم مع غالبية السنة. لذلك هو لما يجي بيتكلم مثلا عن المذاهب فيقول لك ابن كلاب، ما يقولش أبو الحسن الأشعري مباشرة أو الأشعري، على أساس إن ابن كلاب ده هو كان قبل الأشعري، والأشعري باني على جهد ابن كلاب مثلا. ودائما طول الوقت الخطاب الشيعي بيعتمد على مقولات معتزلية في بناء التصورات بتاعته في مواجهة، لأن طبعا المعتزلة أقلية والشيعة طول التاريخ برضو إيه أقلية، وإن كانوا بيبقوا أغلبية في بعض المناطق وبعض الدول. فمحمد مجتهدي شبستري بيحاول يضمن بقى إنه الرؤية اللي اتجسدت في أصول الفقه سواء عند السنة أو عند الشيعة كانت بتركز على مقصد المتكلم، وظلت قاصرة على المقصد على مستوى الآية، وممكن نقول المقصد على مستوى الإيه الجملة. هو عايز بقى إيه ناخد الرؤية الفلسفية الهرمنوطيقة بشكل الفلسفي، ويضمن ذلك بنقد الرؤى القديمة اللي موجودة في التراث، ولذلك قدم دراسات. فمحمد مجتهد شبستري بيحاول يقدم رؤية من داخل التصورات الشيعية تتجاوز القديم لتبيئة نقله إلى بيئتنا الجديد المتمثل في الإيه الهرمنوطيقة من وجهة نظر فلسفي. فحاول يقدم ده من خلال اجتهاداته. طبعا انا ما بقراش فارسي، فكل الجهود اللي انا قريتها لمحمد مجتهدي شبستري بحاول اقراها مما ترجم الى ايه العربيه. واخواننا في العراق ترجموا كتير من كتابات او معظم كتبه يعني ترجمت الى العربيه. تقدر تقول كده ان فضل الرحمن ومحمد اركون وشبستري بيحاولوا ياخدوا الانساق بتاعت الايه القرآن، لكن هي ظهر أكتر عند فضل الرحمن وعند أركون. شبستري اهتم أكتر بالتصورات العقيدية ومحاولة عمل نظرية في التأويل بأن احنا ناخد ما وصل إليه الفكر في أوروبا وخصوصا في ألمانيا ومحاولته. ولذلك سؤال أكمل على بقى رد فعل المتدينين في إيران، بيعتبروا شبستري ان هو بيحاول يحول القرآن الاسلام الى المسيحي، يعني ايه زي بالظبط كده ما المسيحيين عملوا مع الكتاب المقدس، شبستري بيحاول يحول القرآن الى ليه الى المسيحي، يعني هؤلاء المسيحيون المسلمون البروتستانت يعني. النسق الاخير بقى اللي هو ايه، بيحاول يفهم القرآن بترتيب النزول، وأكبر نموذج له هو الجبري. أنا ذاكر دروازة وذاكر عبد المعالي الصعيدي بشكل بسيط لأن جهودهم يعني ما تجاوزتش القديم، ما تجاوزتش القديم بمعنى إيه؟ بمعنى طبعا جهد دروازة جهد مهم لأنه عمل 5 6 مجلدات على تفسير القرآن حسب ترتيب النزول في تفسير جديد يعني. لكن من ناحية التفسير لما جه يفسر برضه فسر آية آية، يعني إيه هو قال هرتب ترتيب النزول واعتمد المصحف اللي أنا ذكرته يا أسماء في عرضك، هو بقى يعني مصحف معتمد من الأزهر يعني، فهو إيه بيبقى فيه ترتيب للنزول. وده برضه مرتبط بسؤال أكمل على الفرق بين ترتيب نولدكا والترتيبات دي، في ترتيبات متعددة لكن في ترتيب يعني تقدر تقول شبه معتمد من المؤسسات الرسمية زي الأزهر والزيتونة والقرويين يعني. يعني أنت لو فتحت كتاب علوم القرآن للسيوطي ولا الزركشي أنت هتلاقي فيه ترتيب معين معتمد أو مذكور في هذه الترتيبات. اللي تم اعتماده بقى في نسخ المصحف ترتيب معين، إيه هي الصور المكية وإيه هي الصور المدنية والخلاف في بعض الإيه الصور. دروازة اعتمد على هذا الترتيب، محمد عبد الجبري برضو اعتمد على هذا الترتيب. يختلفوا في تقسيم المراحل، يعني عند نولدكا مثلا تقريبا هو كان مقسمهم على ما أذكر دلوقتي، ممكن أكون مخطئ لأن بقول من ذاكرتي يعني، كان مقسم 3 أو 4 مراحل اللي هي المرحلة المكية. عند جبري قسمهم يجي 6 حسب انت بقى هتقسمها المراحل ايه، فين المفصل حصل منين. فحد مثلا يقسم 3 سنين الاولى مثلا هي ديت مرحله، والحد الحبشه مثلا الهجره للحبشه دي مرحله، والخروج بالدعوه للطائف مرحله، طريقه التقسيم تختلف على حسب المراحل، ادي واحده، على حسب انت بتختار ايه برضو، لان في خلافات في ما هو اللي بيرتب ده بيرتب على حسب المرويات، مش بيرتب علشان هو كان هناك موجود يعني. فحد شاف المرويات ديت واعتمدها فاعتمد هذه المروية، والآخر ما اعتمدش هذه المروية. لكن في جهد كبير معمول، عامله مستشرقين زي المثل اللي أنا ذكرته بلاشير في المقدمة اللي هو عملها للترجمة بتاعته في سنة 47، حاول يرتب. في واحد بقى تاني عامل 4 مجلدات، شفيلد عامل 4 مجلدات على محاولة ترتيب وتفسير القرآن بالترتيب التاريخي ده بقى، وله ترتيب معين معتمد فيه برضو على ترتيب نولدكا، لأن نولدكا يعتبر أساس كلهم بيبتدوا منه برغم برضو مهما غيروا، لكن بيبقى الاعتماد والتنويع على ترتيب نولدكا. فدروازة ما أضافش في التفسير كتير يعني الحقيقة، برغم أنه كتب 6 مجلدات وكلام كبير. عبد المتعال الصعيدي هو عامل كتاب واحد اسمه النظم الفني في القرآن الكريم، والترتيب بتاعه حاول يقارن من ناحية التقسيمات يعني بين المصاحف الأربعة بترتيبهم. لكن هو عمل ترتيب يعني قسم المصحف مثلا يجي 700 وحدة ورتبهم بترتيب معين على حسب مراحل كتيرة يعني. فهو المجهود بتاعه، بس انا هو ما قدمش تفسير، هي دي النقطة يا أسماء، هو ما قدمش تفسير، هو كان بيجتهد في عمل ترتيب وبعدين يدي معاني كلية كده. فلذلك ذكري له ذكري بس عشان حتة الترتيب بالإيه؟ بالترتيب على حسب ترتيب النزول، لكن ما فيش جهد في التفسير كبير أقدر أعتمد عليه في كيف أتعامل مع توتر القرآن، لذلك الذكر قليل يعني. لكن الجهد الأساسي يعني بعتبرهم مقدمة، الجهد الأساسي هو جهد محمد عبد الجابري، لأن إحنا بنتكلم بقى على 3 أو 4 مجلدات، المدخل والتفسير وكده. هقول بس على خطاب الجابري بشكل عام في مرحلتين اللي هو أسماء حاولت تشير إليهم. يعني محمد عبد الجابري خطابه، بالرغم إن هو بيقول أنا جايب خطاب عشان أخرج بيه من أسر الأيديولوجيا اللي دخلنا فيها الجماعة الإيه الباحثين العرب والجماعة الشوام والجماعة المصريين ده همت في القرن ونص السابقين، أنا هقدم بقى قراءة إيه إبستمولوجية اللي هي خارجة عن التحيزات الأيديولوجية. التحليل الأخير، وده شغل بقى عمله علي مبروك وأنا بنيت عليه في الكتاب بتاع، وعمله برضو اسمه جورج طرابيشي وأنا بنيت عليهم في تحليل خطاب الجبري في كتاب بتاعي الخطاب العربي في متاهات التراث. خطاب الجبري برغم ان هو بيرفع شعار انه هيقدم قراءه متحرره من الايديولوجيا، هو خطاب ازمه زي الخطابات اللي احنا بنتكلم عليها دي. خطاب الجبري هو رد فعل على هزيمه 67، وبدايه من اول مشاركه له في سنه 75 في المؤتمر بتاع الفارابي في العراق، وبعد كده بقى لما قدم المانيفيستو بتاع المشروع بتاعه في 82، احنا بنتكلم كده رد فعل على الثوره الايرانيه، وبعدين قعد بقى بعد كده يقدم الاجزاء الاربعه بتوع الايه الكتاب اللي هو نقد العقل العربي في اجزائه الاربعه اللي معروفه، يعني تكوين العقل العربي وبنيه العقل العربي والعقل السياسي العربي والعقل الاخلاقي العربي. بعد احداث 11 سبتمبر، لان هو بعد ما خلص الجزء الرابع من نقد العقل العربي كان بقى ايه يشتغل على ايه بعد كده؟ هل بقى يشتغل على نظريه الجمال او على نظريه العلم، يعني العقل العلمي ولا العقل الجمالي عند العرب؟ فاحداث 11 سبتمبر والمواجهه مع الغرب جعلته يتجه الى الايه؟ القران. ولذلك قعد محمد عبد الجابري كان بيحاول يعمل مدخل لدراسه القران، بس العمليه طولت منه، وكان بيحاول يعمل موضوعات يتناول القرآن كموضوعات بس طولت منه برضه، فحاول الموضوع إلى مشروع إيه؟ تفسير القرآن بترتيب النزول. الإشكال في إيه بقى؟ إن محمد عبد الجابري برضه نفس الحكاية كده عشان ما يخشش في مشاكل، قال أنا هعتمد الترتيب المعتمد في مؤسسة زي الأزهر، وخد الترتيب بنفسه هو الايه عمليه الترتيب اللي موجوده في الازهر، وده ما فيش مشكله يعني، بس كان المفروض يبقى فيه جهد، لان فيه جهود كتيره جدا وهو مطلع عليها معموله من المستشرقين ومعموله من ناس اخرين يعني، لكن هو ما حبش يخش، انا هعتمد ما هو موجود. الحته اللي ما فهمتهاش اسماء او قالت ان هي ما فهمتهاش بتاعه المعقول العقلي ولا معقول، هو في اشكاليه عند محمد عبد الجابري في خطابه، انه ايه يعني كل الجهود بقى اللي هي جت في نهايه القرن 19 وبدايه القرن العشرين في اوروبا لنقد الحداثه ونقد العقلانيه الجامده، العقلانيه اللي هي القايمه على الحتميه وعلى الضروره، فمحمد عبد الجابري قال ايه؟ انا ما اقدرش اعمل زي حسن حنفي والناس اللي راحوا درسوا في اوروبا دولت وجايين يقولوا لنا ايه افكار ما بعد الحداثه والعقلانيه اللي هي بشكل ايه داخل فيها اللاوعي وداخل فيها، ده احنا لسه عقول شغاله في الاساطير، انا بقول بلغه تانية يعني، ما هو ما قالش بالكلام ده بالتحديد كده، فانا ما ينفعش اجيب العقلانيه بتاعت ما بعد الحداثه، لان انا بواجه خرافات وعقل خرافي كبير جدا، فانا هجيب العقلانيه بمعناها الايه؟ الصارم. العقلانيه اللي هي بتاسس للعلم. لذلك الفرق، دي تجنيحه بعيد شويه عن الموضوع، الفرق ما بين خطاب محمد عابد الجابري وبين خطاب جورج طرابيشي اللي قاعد برضه 20 سنه ينقد في مشروع الجبري، انه الجبري بيعتمد على العقلانيه في الحداثه. يعني ايه اسحاق نيوتن بقى والعقلانيه اللي كونت في القرن ال 16 وال 17 وال 18 وكده، واخونا محمد واخونا جورج طرابيشي بيعتمد ايه؟ العقلانيه التي تشكلت في نقد الحداثه، اللي هي بتعتبر الاسطوره وبتعتبر اللامعقول جزء من العقل. يبقى هنا الخلاف ما بين ده هيرجع لفين في التجربة الأوروبية. ده عايز يرجع بقى للعقلانية اللي هي بتواجه الخرافة والآخره، ونبني بقى الإصلاح الديني والشغل اللي عمله الأوروبيين في 3 4 قرون بقى من القرن 16 لحد القرن 19. والتاني يقول لك لا، احنا دلوقتي ايه ده اللاوعي والاحتفاء بقى باللاوعي والأسطورة والخيال، ده مهم عندنا. الحاجة التانية عن محمد عبد الجابري، محمد عبد الجابري ما كانش فنان. محمد عبد الجابري انتقل من فجيج، القرية اللي موجودة في الجنوب على الحدود مع الجزائر، في تصويره هو حتى كمان لما كتب تجربته، يعني الحياة فيها هي نفسها صورة الحياة في العصور الوسطى. فكأن محمد عابد الجبري انتقل من فجيج من العصور الوسطى إلى شمال المغرب بقى، اللي هي المدن اللي هي إيه فيها العربيات والحداثة يعني محمد عابد الجبري انتقل من العصور الوسطى إلى منتصف القرن العشرين بدون أن يمر على قرن ونص من محاولات التحديث اللي هي تمت في مصر والشام، فما مرش بالتجربة دي. لذلك هو إيه شاف إن كل الجهود بتاعت التحديث اللي هي بقى من أول محمد علي ورفاعة الطهطاوي والشلة دي كلها، واللي عملوا الشوام واللي عملوا المصيف في القرن ونص، جابونا فين بعد قرن ونص من محاولات التحديث؟ جابونا لهزيمة 67. فمحمد عبد الجابري بقى هيقدم الإجابة الجديدة التي تستطيع أن تتواصل مع مين بقى؟ التراث الذي يستطيع أن يتواصل مع الغرب. متمثل في إيه التراث ده؟ متمثل في هذه الجهود التي كانت موجودة في الأندلس والمغرب. ابن رشد في مقابل ابن سينا، ابن خلدون والشاطبي في مقابل اللي كانوا إيه؟ اللي هو العقل البرهاني في التقسيمات بتاعته، في تقسيمه للبرهان والعرفان. وخلي بالكوا استخدم كلمة العرفان ما قالش التصوف، علشان يخلي ان كل الافكار اللي جت متدثرة بقى، افكار الفارسية المتدثرة باسم الاسلام داخلة بقى في العرفان. المهم احنا خرجت عن الموضوع بتاعي، ارجع تاني لمعالجته للقرآن. فمحمد عابد الجبري في تعامله مع القرآن انتهى بيه الى انه يكون مجرد سلفي، وان هو بيقدم الدراسات بتاعته اللي هو درس تاريخي الى الملاحظة الذكية اللي لاحظها اكمل واشار اليها، اللي هو ايه بيدرس القرآن كموضوعات برضه، لكن هو لم يرتبها ترتيبا تاريخيا، وتعامل برضو في الغالب مع الموضوع آية آية آية وكده. فده بشكل عام على الموضوع. ناخد بقى مجموعة أسئلة تانية برضو على الكلام اللي أنا قلته ده، هو إن أنا كلمت يجي بتاع 35 دقيقة. فلو في حد عنده تعليق أو نقد أو مناكفة أو مناغشة يتفضل. هلا اتفضلي اعملي اميوت. هو رجوعا برضو لسؤالي الاولاني لما انت رديت عليه، طيب لو احنا افترضنا ان انه الافكار من عند ربنا والالفاظ من عند الرسول، وهو كان يعني اسلوبه البلاغي يعني كويس، ايه الفرق بقى ساعتها ما بين القرآن والحديث القدسي؟ طب ما هي نفس الفكرة، فكرة من عند ربنا والكلام من عند النبي، ليه ده بقى معجزة وليه ده بنقدسه الحديث القدسي؟ مش كده، الحديث القدسي احنا كنا دايما بنعتبره حاجة في النص ما بين القرآن وما بين الأحاديث النبوية، لكنه ما هوش مقدس، لكن القرآن حاجة تانية بألفاظه مقدس، وده كلام الله الأبدي الأزلي اللي كان فيه إمام هيروح فيها وهيتقتل لمجرد إن هو وقف قدام الخليفة اللي قال لا القرآن مخلوق. طب ما هو بالمنظر ده هيبقى فعلا القرآن مخلوق لأنه كلام بشر. ما هو برضو هي تصورات في النهاية، يعني اللي هو بيقول أن القرآن لفظ ومعنى، أو أن القرآن هو كلام الله النفسي القديم، ما هو بيبني تصور. هذه الأصوات بتبني تصور، والتصورات ديت مش جديدة على فكرة، التصورات دي موجودة عند القدماء. يعني الفلاسفة في تفسيرهم لإيه هي النبوة، وإزاي كده يحصل إيه تواصل ما بين عالم البشر وعالم الايه؟ الغيب. ما هي كانت رؤية، بس الرؤية ديت همشت او اتحطت في الايه؟ على الخلفية، هم بيحاولوا يستدعوها للمشهد. والرؤية برضو المعتزلية اللي هي بتقول ان القرآن مخلوق، ما هو مخلوق يعني ايه؟ يعني التفاعل ما بين السماء والأرض، ان في حد امرأة جاءت وبتسأل النبي ولقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والوحي بيرد، يبقى في تفاعل. الرؤية بقى اللي قالت لا، ده القرآن كلام الله المقدس النفسي القديم، ويدوبك هو بقى بيتجلى في اللغة العربية، هذا تصور بيعتمد على أدلة، وهو تصور اللسان. يعني أغلبية المسلمين سنة أشعرية وماتريدية، 90% من أنا مش المسلمين. سامع جمال مرة واحدة. أنت سامعني؟ الصوت قطع. أنا ما قفلتش، أنا سامع. سامعيني دلوقتي ولا إيه؟ أنا دلوقتي سامعينك يا جمال. تمام. يعني أقصد إن إيه؟ إن هي تصورات في النهاية هالة. وتصور إيه هو بقى الوحي؟ ما حتى برضو تصور الحديث النبوي، ما هو عند الإمام الشافعي اعتبر أحاديث النبي ذاتها إيه؟ مصدرها الوحي، وهو ده اللي عمل حدة النصوصية وتأسيس الحديث. لأن هو قال لك إيه؟ يعني مثلا أنا هقول طبعا بلغة تانية، الإمام الشافعي يقول لك إيه؟ اللغة العربية متسعة لا يحيط بها إلا نبي. يبقى إذا كانت اللغة العربية متسعة لا يحيط بها إلا نبي، يبقى إحنا محتاجين إلى إيه؟ إلى فهم النبي، وهنعتبر تجربة النبي وحياته هي الإيه؟ المذكرة التفسيرية للإيه؟ للوحي. ويبقى هنا الوحي، وهو لما جه بقى يعتمد على يجيب شاهد نصي من النصوص. طب في ايه دليلك بقى على ان كلام النبي وحي؟ اعتمد على انه الكتاب والحكمة، يبقى الكتاب والقرآن والحكمة هي ايه؟ احاديث اللي هي سماها سنة النبي. ما هو ده برضه بيبني ايه؟ بيبني تصور شمولية القرآن وإلى قدسية أحاديث النبي. ولذلك كل الجماعة بتوع السنة هيجي يقول لك إيه؟ لما تيجي تقعدي مثلا مع أخونا اللي كان بيصحح الأحاديث في الألبان، هيبني جهده على التفسير، إن إحنا لابد نعتمد الأحاديث دي منين؟ على إنك لازم تتبعي سبيل المؤمنين. يبقى اللي آمن واتبع سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين ده نجيبه منين بقى؟ لازم نجيبه من أحاديث النبي ومروياته والآخر. يبقى كل دي جهود بتحاول تبني تصورات عن إيه هو القرآن وإيه هو الوحي. فيبقى كلام النبي هنا برضو هيبقى كلام ايه؟ معجز، حتى في الايه؟ في الاحاديث، مش بس في الحديث القدسية ولا في القرآن. وهنا الاعجاز مش بقى الاعجاز اللي هو المفارق بس، لا، هيبقى الاعجاز اللي هو الاعجاز اللغوي، يعني ايه؟ أبلغ بلغاء العرب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مهما وصلت قدرة العرب من البلاغة والبيان، النبي لما هيتكلم هيبقى حتى في أحاديثه اللي هي مروية عنه. يعني ملخص إجابتي على سؤالك إنه برضو ده هيبني تصور بناء على أدلة ثبتت عنه. فاللي هم بيقولوا دولت بقى، طبعا فضل الرحمن وشبستاري وهؤلاء الناس، بيعتمدوا على جهود الفلاسفة المسلمين، وبيعتمدوا على جهود المعتزلة، وبيعتمدوا على جهود المتصوفة، اللي هم يعتبروا إيه؟ أقليات أقليات أقليات في مواجهة الرؤية التي سادت، اللي هي رؤية غالبية المسلمين اللي هي أشعرية وماتريدية. يعني آية، اتفضلي اعملي أميوت. هو أنا سؤالي كان برضو ليه علاقة باللي قالته دكتورة هالة، بس أنا شايفة إن فضل الرحمن إن الموضوع يعني هو بيقول إن المعاني من عند ربنا لكن الألفاظ من عند النبي، لكن أنا شايفة إن شبستري الموضوع بقى مختلف معاه خالص. هو بيقول إن هو بيعرض علينا تجربة، هو بيشوف نظرته وطريقة فهمه للوجود وإن دي مش حقيقة الوجود، لأ ده الشكل اللي شايفه النبي ليها. طب فين القدسية هنا للقرآن؟ ده هي نظرة النبي للوجود. يعني ففضل الرحمن أنا شايفة لأ، هي المعاني من عند ربنا لكن النبي صاغها بشكل ما لينا بالألفاظ بتاعته أو بطريقته. لكن أنا بصراحة الشبستري مش فاهمة، ده هو كده نسب القرآن للنبي نفسه. طب إيه فايدة التفسير؟ إيه فايدة قدسية القرآن؟ إيه فايدة لما أنا هاجي أفسر كلام النبي وتصوره؟ ما هو مش لازم يكون تصور النبي هو ده التصور الصحيح، ما هو وارد كل نبي يكون ليه تصور، وارد انا كمان يكون ليا تصور. بما ان ابن عربي هو كان بيقول ان الوحي مستمر، فانا اقدر ابني تصور لنفسي غير تصور النبي، ما التزمش بالقران ولا بقدسيه القران ولا نعمل كل الحوارات دي على القران، لو من وجهه نظري الشبستاري يعني. ما ده حقيقي. ما خلي بالك ان الامام، ما هو الامام المعصوم ده بيعمل ايه؟ هو بيجي له العلم منين؟ من نفس المصدر الذي اتى على النبي. بس عند شبستاري بقى وعند سروش بيحاول يعمل ايه بقى؟ هو كله محاولة للخروج من اسر النصوصية، ان احنا لازم نفهم النصوص حرفيا ولغويا وبلاغيا. هو عايز يقول لك ايه بقى؟ لا، احنا نشوف تجربة النبي في كليتها. لو فاكرين كلامنا عن سروش في الفصل السابق من 3 أسابيع، فدي جهود كلها ايه؟ لمحاولة الخروج من اسر النصوصية والحرفية. ما هو برضو الاتجاهات العرفانية عند الشيعة والصوفية عند المسلمين بيحاولوا يخرجوا من أسر الإيه؟ من أسر اللفظة إلى رحابة الإشارة والرمز. أخونا شادي هو ما قاعد هرينا، يعني رموز، إن الوحي يبقى من الحياة، واخد بالك؟ اللي هو إيه؟ كل الجهود ديت لمحاولة الخروج من أسر إن إحنا نقف قدام الألفاظ والعبارات فقط. لما نقول بقى تجربة النبي بقى هنبص على كليات، هنبص يعني هيبقى الفرق ما بين ان انت بتبصي على صورة فوتوغرافية وبين ان انت تشوفي فيلم فيديو. يعني لما اشوف كده لقطة لمشهد غير ما بشوف الاحداث ايه؟ فيلم فيديو. ده بيعمل ايه؟ بيعمل بقى عملية التسييل اللي هالة بتتكلم عليها واللي انت بتتكلمي عليها دي. يبقى هنا الكلام بقى بتاع ايه؟ افعل ولا تفعل، اللي هي واقفة محلك سيري، دي مش هتبقى دقيقة. لان انا لما اشوف تجربة النبي ده يبقى في حاجات بتتغير على حسب الموقف وعلى حسب الظرف. وخطبنا دلوقتي واحنا مجموعة مضطهدة غير وخطبنا واحنا ايه؟ مجموعة متمكنة. وخطبنا واحنا رايحين عند النجاشي عشان يحمينا عن المسيحيين، خطبنا عن المسيحيين يعني، غير خطبنا واحنا ايه؟ قاعدين في المدينة وبنواجه اهل الكتاب اللي هم من بني قريظة. يبقى هي كلها محاولات لان ما نتحصرش في النصوصيه، بمجموعة بقى تتكلم على انه ايه الخطاب، المعاني من الله، يبقى احنا نركز على المعاني ما نركزش على الالفاظ. فاكرين الصراع ما بين مالك بن نبي والاخرين برضو ومحمود شاكر اللي احنا تناولناه في الفصول السابقه؟ يبقى ايه بقى لما نيجي اللي هو هاله برضو اتكلمت فيه، لما نقول بقى الاعجاز، اعجاز بياني ولغوي، يبقى كده ايه؟ فين بقى بقيه المسلمين؟ ولا 90% من المسلمين هم لا يعرفوا العربي بتاع القران، يبقى هيجيبوا البلاغه منين بقى ان شاء الله ويفهموا الاعجاز ده منين؟ لا، ده الاعجاز هنا اعجاز برهان، اعجاز ادله، اعجاز حجاج. يبقى ما نركزش على اللغه بقى والبلاغه والجانب ده، احنا نركز على ايه؟ الحجه والدليل على ان هذا وحي من الله مثلا. فكل ديت انا في وجهه نظري هي محاولات للخروج من اسر النصوصيه التي اسست بالرؤيه الفقهيه بدايه او بجزء كبير جدا من جهود الامام الشافعي، وصارت بعد كده. فكل ده بقى ان احنا نخرج بقى لان احنا نشوف الانساق داخل القران، يبقى مش هنقف بقى قدام اي ايه بقى، ده احنا هنشوف ايه النسق، هندخل في تجربه النبي، يبقى مش هنقف بقى قدام الموقف ده اهو في اللحظه دي بس، ده احنا هنشوف بقى سياق الاحداث كلها. ده بقى يبقى بناخد ثيم عام كده من اتجاه النبي، ما نقفش قدام افعل ولا تفعل بالمعنى المحدد المباشر اللي بيتبعه اللي بتتبعه الرؤيه الفقهيه مثلا. بس مين تاني؟ أهلا بالمعارك. طيب أظن كده يعني إحنا لو ما فيش حد عنده أي سؤال تاني أو استفسار أو مناكفة نتوقف عند هذا القدر يعني، ونكمل الفصل 14. ومحمد رفعت قال إن هو هيقدم المرة اللي جاية، ونشوف مين تاني هيقدم. هل هنكتفي؟ في حد يحاول يقول حاجة؟ الصوت جاي من عند آية. إن شاء الله أقدم معي. آية هتقدم هي كمان. طيب إلى هذا الحد هنتوقف بقى هنا، هوقف التسجيل، وبنشكر الناس اللي هتكمل وتشاهد معانا الفيديو ده على يوتيوب حين رفعه، ونلتقي في الجلسة القادمة بعد أسبوعين من الآن حول الفصل 14. شكرا يا جمال، الفصل دسم وجميل الحقيقة.